الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. إيد واحدة ولا تنتين؟ أشهد تنتين. أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا تنحرف في صدرك، بس براسك كالسلام في الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى ما صليت وباركت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة المباركة، وبعثه مقاما محمودا. الالتفات بالصدر عن القبلة في الأذان كالالتفات بالصدر عن القبلة في الصلاة، والالتفات في الأذان بالرأس هو كالالتفات في الخروج من الصلاة بالرأس. فكما أنه لا يجوز للمسلم في أثناء صلاته أن ينحرف بصدره عن قبلته، كذلك لا يجوز للمؤذن أن ينحرف في أذانه عن قبلته. وكما أنه يشرع للمصلي إذا أراد الخروج من الصلاة بالسلام أن ينحرف برأسه يمينا ويسارا، وهكذا السنة أيضا في الأذان، إنما يلتفت يمنة ويسرى. أما الانحراف الصدر فهذا من المخالفات للسنة، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا. طيب نصلي، تفضل أقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قام الصف الإقام الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. يا الله يا كريم، لا إله إلا الله. بسم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد